زهد سعيد بن جبير رحمه الله، حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا مسلم بن قتيبة، حدثنا الأصبغ عن القاسم، كان سعيد بن جبير يبكي حتى عمش. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير أنه كان يختم القرآن في كل ليلتين. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب قال: خرجت مع سعيد بن جبير في أيام مضين من رجب، وأحرم من الكوفة بعمرة، ثم رجع من عمرته، ثم أحرم بالحج في النصف من ذي القعدة، وكان يخرج كل سنة مرتين، مرة للعمرة ومرة للحج. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو بكر سعيد بن أبي الربيع السمان، حدثنا أبو عوانة عن إسحاق مولى عبد الله بن عمر بن عن هلال بن يساف قال: دخل سعيد بن جبير الكعبة فقرأ القرآن في ركعة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد بن هارون بن أصبغ بن زيد، حدثنا قاسم بن أبي أيوب قال: سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الآية في الصلاة 24 مرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا أبي وإسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير: يريد الإنسان ليفجر أمامه، قال يقول: سوف أتوب. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا شعيب بن حرب أخبرنا رجل من أهل الكوفة عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال: لا ترضوا أعمالهم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا شعيب بن حرب، حدثنا سفيان عن رجل عن سعيد بن جبير قال: لو فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد علي قلبي. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا بكير بن عتيق قال: أتيت سعيد بن جبير بقدح فيه شوربة عسل فشربه، ثم قال: والله لا تسكن عني هذه. قلت: لما؟ قال: إني شربته واستلذت به. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ضمرة عن هشام قال: قال سعيد بن جبير: الدنيا جمعة من جمع الآخرة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو يحيى الحماني عن الأعمش أن إبراهيم بزق عن يمينه فقال: أستغفر الله. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه كان يقول: ما أحسن صنع الله عز وجل إلي، أخذ مني واحدة وترك لي ثلاثة، وكان قطع رجله من أكلة خرجت من الركبة. قال: وكان يقول: وأيمنك لئن كنت ابتليت لقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيت. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام عن أبيه قال: إذا جعل أحدكم لله عز وجل شيئا فلا يجعل له ما يستحي أن يجعله لكريمه، فإن الله عز وجل أكرم الكرماء وأحق من اختير له. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا مالك بن أنس قال: رأى عروة رجلا يصلي فخفف فدعاه فقال: أما كان لك إلى ربك حاجة؟ إني لأسأل الله عز وجل في صلاتي حتى أسأله الملح. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن هشام بن عروة قال: صام أبي 40 سنة أو 30 سنة ما أفطر إلا يوم فطر أو نحر، ولقد قبض وإنه لصائم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن أيوب، حدثنا جعفر بن برقان عن ابن منبه قال: طوبى لمن نظر في عيبه عن عيب غيره، طوبى لمن تواضع لله من غير مسكنة ورحم أهل الذل والمسكنة، وتصدق بمال جمع من غير معصية، وجالس أهل العلم والحلم والحكمة، ووسعته السنة ولم يتعدها إلى البدعة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا خالد بن حيان أبو يزيد، حدثنا جعفر قال: بلغني عن وهب بن منبه قال: أعون الأخلاق على الدين الزهادة في الدنيا، وأوشكها ردا اتباع الهوى، ومن اتباع الهوى الرغبة في الدنيا، ومن الرغبة في الدنيا حب المال والشرف، ومن حب المال والشرف استحلال المحارم بغضب الله عز وجل، وغضب الله الداء الذي لا دواء له إلا رضوان الله عز وجل، ورضوان الله لا يضر معه داء. فمن يرد أن يرضي الله ربه بسخط نفسه، ومن لا يسخط نفسه لا يرضي ربه. وإن كان الإنسان كلما كره من دينه شيئا تركه، أوشك أن لا يبقى معه من دينه شيء. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن سماك بن الفضل قال: سمعت وهبا يقول: الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا رباح بن زيد عن عبد الملك بن خشك قال: سمعت وهب بن منبه يقول: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن خالد أخبرنا عمر بن عبد الرحمن قال: ذكروا عند وهب بن منبه عبادة بني إسرائيل وسياحتهم. قال: فقال وهب رحمه الله: من خالط الناس فورع وصبر على أذاهم كان أفضل عندي. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا رباح عن جعفر بن محمد عن التيمي عن وهب بن منبه قال: دخول الجمل في سم الخياط أيسر من دخول الأغنياء الجنة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معمر عن سفيان بن عيينة قال: سمعناه عن وهب بن منبه قال: ما عود الله عز وجل بمثل العقل، ويخرج من بيته فلا يستقبله أحد إلا رأى أنه دونه. الكبر منه مأمون، والخير منه مأمول، ويقتدي بمن قبله وهو إمام لمن بعده، حتى يكون الذل أحب إليه من العز، وحتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى، أو أحب إليه من الغنى، وحتى يستقل الكثير من عمله ويستكثر القليل من عمل غيره، وحتى يكون عيشه القوت ولا يتبرم في طلب الحوائج، وحتى يكون الفقر إليه في الحلال أحب إليه من الغنى في الحرام، وحتى يكون الفقر في طاعة الله أحب إليه من الغنى في معصية الله. قال: ثم العاشرة. ما العاشرة؟ بها ساد مجده وعلى ذكره، أن يخرج من بيته فلا يستقبله أحد من الناس إلا رأى أنه دونه. حدثنا عبد الله، حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا أبو بكر بن عياش عن ابن وهب عن أبيه: في التوراة مكتوب أن من الكبر أن يدعو الرجل أخاه فلا يجيبه، ويقسم بحياته فلا يبره، ويأتيه بالطعام فيقول: ليس بطيب، ومن حمد الله عز وجل على طعام فقد أدى شكره. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا أمية بن شبل عن عثمان بن مردوية قال: كنت مع وهب بن منبه وسعيد بن جبير يوم عرفة بجبل بن عامر، فقال وهب لسعيد بن جبير: أبا عبد الله، كم لك منذ خفت من الحجاج؟ قال: خرجت عن امرأتي وهي حامل، فجاءني الذي في بطنها وقد خرج وجهه. قال: فقال له وهب: إن من قبلكم كان إذا أصاب أحدهم البلاء عده رخاء، وإذا أصابه رخاء عده بلاء. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا شعبة عن عوف الأعرابي قال: من أخلاق المنافق أن يحب الحمد ويكره الذم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن عوف الأعرابي قال: قال وهب بن منبه: آية المنافق أنه يكره الذم ويحب الحمد. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يونس بن عبد الصمد بن معقل، أخبرني إبراهيم بن حجاج قال: سمعت وهبا يقول: ليس من بني آدم أحب إلى شيطانه من الأكول النوام. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا غوث بن جابر قال: سمعت عبد الله بن صفوان وأمه ابنة وهب يذكر عن أبيه عن وهب قال: إن البلاء للمؤمن كالشكال للدابة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا رباح قال: حدثت عن وهب بن منبه قال: إذا سيرت الجبال فسمعت حسيس النار وتغيضها وزفيرها وشهيقها، صرخت الجبال كما تصرخ النساء، ثم ترجع أوائلها على أواخرها يدق بعضها بعضا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا بكار قال: سمعت وهب بن منبه يقول: ترك المكافآت من التطفيف. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حجاج وأبو النضر قال: حجاج عن محمد بن طلحة، وقال أبو النضر: حدثنا محمد بن طلحة عن محمد بن جحادة عن وهب بن منبه قال: من يتعبد يزداد قوة، ومن يكسل يزداد فترة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حسين بن علي الجعفي عن فضيل بن عياض قال: مر سعيد بن جبير بوهب بن منبه قال لصاحبه: لو دخلنا عليه. فدخل عليه فشكى إليه من الشدة ما لقي من الحجاج ومن تطريده إياه. قال: فقال وهب بن منبه: إن أولياء الله إذا سلك بهم طريق الشدة رجوا، وإن سلك بهم طريق الرخاء خافوا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، حدثنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه خطب الناس على المنبر فقال: احفظوا مني ثلاثة: إياكم وهوى المتبع، وقرين سوء، وإعجاب المرء برأيه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، حدثنا عبد الصمد أنه سمع وهب قال لرجل من جلسائه: ألا أعلمك طبا لا يتعابى الأطباء فيه، وفقها لا يتعابى الفقهاء فيه، وحلما لا يتعابى العلماء فيه؟ قالوا: بلى يا أبا عبد الله. قال: أما الطب الذي لا يتعابى الأطباء فيه، فلا تأكل طعاما إلا سميت الله عز وجل على أوله وحمدته على آخره، وأما الفقه الذي لا يتعاب الفقهاء فيه فإن سئلت عن شيء عندك فيه علم وإلا فقل لا أدري. وأما الحلم الذي لا يتعاب العلماء فيه فأكثر الصمت إلا أن تسأل عن شيء. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي عن عفان، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادية عن ابن منبه قال: كان قبلكم رجل تعبد زمانا ثم طلب إلى الله عز وجل حاجة، وصام 70 سبتا يأكل كل سبت 11 تمرة. قال: فطلب إلى الله حاجة فلم يعطها. قال: فأقبل على نفسه فقال: أيتها النفس، من قبلك أتيت، لو كان عندك خير لأعطيت حاجتك، ولكن ليس عندك خير. فنزل إليه ساعتئذ ملك فقال: يا ابن آدم، ساعتك هذه التي أجريت فيها على نفسك خير من عبادتك كلها التي مضت، وقد أعطاك الله حاجتك التي سألت. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو بكر بن زنجوية، حدثنا عبد الرزاق بن عمران أبو الهذيل قال: سمعت وهبا يقول في قول الله عز وجل: وإذا البحار سجرت، قال: سجرت البحار نارا. زهد طاووس رحمه الله. حدثنا عبد الله، قرأت على أبي، حدثنا عبد الرزاق بن النعمان بن الزبير الصنعاني أن محمد بن يوسف أو أيوب بن يحيى بعث إلى طاووس 700 دينار أو 500 دينار، وقال للرسول: إنه إن أخذها منك فإن الأمير سيكسوك ويحسن إليك. قال: فخرج بها حتى قدم بها على طاووس، فقال: يا طاووس، نفقة بعث بها إليك الأمير. فقال: ما لي حاجة بها. فأراده على قبضها فأبى أن يفعل الطاووس، فرمى بها من قوة البيت ثم ذهب، فقال لهم: قد أخذها. فلبثوا حينا ثم بلغهم عن طاووس شيئا يكرهونه، فقال: ابعثوا إليه، فليبعث إلينا مالنا. فجاءه الرسول فقال: المال الذي بعث به إليك الأمير. فقال: ما قبضت منه شيئا. فرجع الرسول فأخبرهم فعرفوا أنه صادق، فقيل: انظروا الرجل الذي ذهب به فابعثوا إليه. فقال: الذي جئتك به يا أبا عبد الرحمن. فقال: هل قبضت منك شيئا؟ قال: لا. قال: فهل تدري حيث وضعته؟ قال: نعم، في تلك الكوة. قال: فانظر حيث وضعته أو حيث وضعته. قال: فمد يده فإذا هو بالصرة وقد بنت عليه العنكبوت. قال: فأخذها فذهب بها إليهم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا معمر بن سليمان الرقي، حدثنا عبد الله بن بشر أن طاووس اليماني كان له طريقان إلى المسجد، طريق في السوق وطريق آخر، فكان يأخذ في هذا يوما وفي هذا يوما. فإذا مر في السوق ورأى تلك الرؤوس المشوية لم يتعشى تلك الليلة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حماد الخياط عن سفيان عن سعيد عن طاووس أنه كان يقول: اللهم امنعني المال والولد. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن يزيد الكوفي، حدثنا ابن يمان عن مسعر عن رجل قال: أتى طاووس رجلا في السحر، فقالوا: هو نائم. فقال: ما كنت أرى أن أحدا ينام في السحر. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معمر عن ابن عيينة قال: قال عمر بن عبد العزيز لطاووس: ارفع حاجتك إلى أمير المؤمنين، يعني إلى سليمان بن عبد الملك. فقال طاووس: ما لي إليه حاجة. قال: وكأنه عجب من ذلك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن رجل عن طاووس أنه كان يقول في دعائه: اللهم ارزقني الإيمان والعمل، وامنعني المال والولد. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن محمد التيمي قال: سمعت شيخا يحدثه عن رجل قال: قال طاووس: بين أنا في الحجر إذ دخل علي الحجاج، فمر رجل فيه أعرابية، فقال له الحجاج: من أين قدمت؟ قال: من اليمن. قال: فكيف خلفت محمد بن يوسف؟ قال: عظيم الجسيمة كما يسرك. قال: لست عن ذاك أسألك. قال: فعن أي حالة تسأل؟ قال: إنما أسألك عن سيرته. قال: تركته غشوما ظلوما. قال: ألم تعلم أنه أخي؟ قال: فترى أخاك بك أعز مني بالله عز وجل. قال طاووس: فما شهدت مشهدا كان أقر لعيني منه وسلم منه، فما صنع به شيئا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا أبي قال: كان طاووس يصلي في غداة باردة مغيمة، فمر به محمد بن يوسف أو أيوب بن يحيى وهو ساجد في موكبه، فأمر بساجن أو طيلسان فطرح عليه، فلم يرفع رأسه حتى فرغ من حاجته. فلما سلم نظر فإذا الساج عليه، فانتفض ولم ينظر إليه ومضى إلى منزله. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرزاق بن معمر أن طاووسا أقام على رفيق له مرض حتى فاته الحج، وقال مرة عن رجل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو عبد الله السلمي، حدثنا ضمرة عن شمة العكي قال: قال لي طاووس: إذا صليت العشاء فصلي بعدها ثلاثا ولا تأكل طعام امرئ عريف. حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الله بن مندل، حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن طاووس حج الأبرار على الرحال. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق بن داود بن إبراهيم أن الأسد حبس الناس ليلة في طريق الحج، فدق الناس بعضهم بعضا، لما كان في السحر ذهب عنهم، فنزل الناس يمينا وشمالا فألقوا أنفسهم فناموا، وقام طاووس يصلي، فقال رجل لطاووس: فإنك قد نصبت منذ الليلة. فقال طاووس: ومن ينام في السحر؟ حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو تميلة عن ابن أبي رواد قال: كان طاووس وأصحاب له إذا صلوا العصر استقبلوا القبلة ولم يكلموا أحدا وابتهلوا في الدعاء. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: كان عطاء بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ 200 آية من البقرة وهو قائم ما يزول منه شيء ولا يتحرك. حدثنا عبد الله حدثنا أبو عبد الله السلمي حدثنا ضمر عن عمر بن الورد قال: قال لي عطاء: إن استطعت أن تخلو بنفسك عشية عرفة فافعل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الوهاب الخفاف أنبانا عثمان أبو سلمة الخياط وكان من أصحاب ابن عون من الكبار من عن محمد بن واسع قال: بلغني أن بعض من يلقى في النار يجر أقتابه، يعني أمعاءه، تدور به كما تدور الرحى. قال: فيقال له: ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: بلى، ولكن كنت آمر بالمعروف وأخالف إلى غيره وأنهى عن المنكر وأقع فيه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يعني الخفاف عن عثمان أبي سلمة عن منصور بن زادان قال: نبئت أن بعض من يلقى في النار يتأذى أهل النار بريحه، فيقال له: ويلك، ما كنت تعمل؟ أما يكفينا ما نحن فيه من الشر حتى ابتلينا بك وبنتني ريحك؟ فيقول: كنت عالما فلم أنتفع بعلمي. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا خفاف أنبانا عثمان أبو سلمة عن عمران القصير قال: بلغني أن في جهنم واديا تستعيد منه جهنم كل يوم 400 مرة مخافة أن يرسل عليها فيأكلها، أعد ذلك الوادي للمرائين من القراء. حدثنا عبد الله حدثنا يوسف الصفار حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن يحيى القتات عن مجاهد قال: يؤمر بالعبد إلى النار فتنزوي فيقول: ما شأنك ما شأنك؟ فتقول: إنه كان يستجير مني. فيقول: خلوا سبيله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا روح حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد ولا تنس نصيبك من الدنيا قال: خذ من دنياك لآخرتك أن تعمل فيها بطاعته. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسين بن علي عن ليث ابن أبي سليم قال: كان مجاهد يقول: الفقيه من يخاف الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا القاسم بن مالك حدثنا ليث عن مجاهد قال: إن العبد إذا أقبل على الله عز وجل أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عمرو بن سليمان أبو الربيع حدثنا مسلم أبو عبد الله الديلمي عن ليث عن مجاهد قال: من لم يستحي من الحلال خفت مؤنته وأراح نفسه وقل كبره. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سريج حدثنا مهدي يعني بن ميمون عن يونس بن خباب قال: قال لي مجاهد وكان لي أخا: ألا أنبئكم بالأواب الحفيظ؟ قلت: بلى. قال: هو الرجل يذكر ذنبه إذا خلا يستغفر لذنبه. حدثنا عبد الله حدثنا يوسف الصفار حدثنا أبو بكر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد قال: يؤمر بالعبد يوم القيامة إلى النار فيقول: ما كان هذا ظني؟ فيقول تبارك وتعالى: ما كان ظنك؟ فيقول: تغفر لي. فيقول: خلوا سبيله. حدثنا عبد الله حدثنا عباد بن يعقوب أبو سعيد حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن مجاهد قال: 4 ركعات بعد العشاء إلى آخره تعدلهن بمثلهن من ليلة القدر. حدثنا عبد الله حدثنا أبو الربيع حدثنا مسلم عن الليث عن مجاهد قال: من أعز نفسه وذل دينه، ومن أذل نفسه وأعز دينه. زهد عبيد بن عمير رحمه الله حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا إسرائيل عن زياد بن فياض قال: حدثني من سمع عبيد بن عمير يقول: آثر الحياء من الله تعالى على الحياء من الناس. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال: ما المجتهد الآن إلا كاللاعب فيما مضى. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا الأسود عن أبي نوفل قال: قال عبيد بن عمير: إن بخلتم بالمال أن تنفقوه، وجبنتم عن العدو أن تقاتلوه، وأعظمكم الليل أن تساهروه، فاستكثروا من قول سبحان الله بحمده، فوالذي نفسي بيده هذا أوجه عند الله من جبلي ذهب وفضة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت عن عبيد بن عمير قال: لا يزال لله عز وجل في العبد حاجة ما كانت للعبد إليه حاجة. حدثنا عبد الله حدثنا داود بن عمرو حدثنا عبثر حدثنا أبو حصين عن مجاهد عن عبيد بن عمير الليثي قال كان يقول إذا جاء الشتاء يا أهل القرآن قد طال الليل لصلاتكم وقصر النهار لصومكم فاعملوا إن أعياكم الليل أن تكابدوه وخفتم العدو أن تجاهدوه وبخلتم بالمال أن تنفقوه فأكثروا من ذكر الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي حدثنا عمر بن هارون عن سفيان عن عاصم عن عبد الكريم بن أمية عن عبيد بن عمير قال إن الله عز وجل يبغض القارئ إذا كان لباسا ركابا ولاجا خراجا. حدثنا عبد الله وجدت في كتاب محمد بن حاتم بخط يده. حدثنا بشر بن حارث رحمه الله حدثني يحيى بن يمان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال لو أن رجلا أنفق مثل أحد في طاعة الله لم يكن من المسرفين. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع عن سفيان قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول بارك الله لنا في الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحياة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي عن محمد بن السابق حدثنا مالك بن مغول قال سمعت أبا يحيى يقول شكوت إلى مجاهد الذنوب قال أين أنت من الممحاة يعني من الاستغفار. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي الجحاف أو الحجاف عن أبي زرعة بن عمرو ابن جرير قال ما تحاب رجلان في الله عز وجل إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن الحارث بن قيس الجعفي قال إذا كان لأحدكم حاجة من أمر الدنيا فعليه بالتوبة فإذا كان لأحدكم حاجة من أمر الآخرة فعليه بالرجاء. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو الربيع الواسطي قال سمعت حفص بن غياث قال دخل سفيان الثوري على مجمع التيمي قال فإذا في إزار سفيان خرق قال فأخذ 4 دراهم فناول سفيان فقال اشتري إزارا قال سفيان لا أحتاج إليها قال مجمع صدقت أنت لا تحتاج ولكن أنا أحتاج قال فأخذها فاشترى بها إزارا قال فكان سفيان يقول كساني أخي مجمع جزاه الله خيرا. وقال سفيان ليس شيء من عملي أرجو أن لا يشوبه شيء كحبي مجمع عن التيمي. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حجاج حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيع بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني قال المساجد مجالس الكرام. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا الوليد بن سليمان حدثنا ربيع بن يزيد عن أبي إدريس قال من جعل همومه هما واحدا كفاه الله همومه ومن كان له في كل واد هم لم يبال الله في أيها هلك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثنا عياش بن عياش عن إبراهيم الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني قال من تعلم صرف الحديث ليستكفئ به قلوب الناس لم يرح رائحة الجنة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو معاوية الغلبي قال قال إبراهيم بن أدهم لا تجعلن بينك وبين الله منعما واعدد النعم منهم عليك مغرما. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا خالد بن الحارث قال بلغني عن إبراهيم بن أدهم قال لم يصدق الله عز وجل من أحب الشهرة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن يزيد بحفظه حدثنا عيينة بن عبد الرحمن حدثنا علي بن زيد بن جدعان قال حضر رجل من الأنصار الموت فقال لابنه يا بني إني موصيك بوصية فاحفظها فإنك إلا تحفظها مني خليق أن لا تحفظها من غيري. اتق الله عز وجل وإن استطعت أن تكون خيرا منك أمس وغدا خيرا منك اليوم فافعل وإياك والطمع فإنه فقر حاضر وعليك بالإياس فإنك لا تيأس من شيء إلا أغناك الله عنه عز وجل وإياك وكل شيء يعتذر منه فإنه لا يعتذر من خير. وإذا عثر عاثر من بني آدم فاحمد الله أن لا تكونه فإذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة المودع وأنك ترى أنك لا تصلي بعدها أبدا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا رجاء بن أبي سلمة قال نبيت أن ابن محيريز دخل على رجل من البزازين يشتري شيئا فقال له رجل أتعرف هذا؟ هذا ابن محيريز. فقام فقال إنما جئنا لنشتري بدراهمنا ليس بديننا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن مسلم عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن عمرو بن أوس قال المخبتون الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سفيان بن عيينة قال سئل الحسن عن الأبرار قال الذين لا يؤذون الذر. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هشيم أنبانا منصور بن زادان عن مجاهد قال قلت لأبي سمعته من مجاهد قال مرسل له. قال: ما من بني آدم أحد إلا وملك آخذ بناصيته، فإن تكبر وضعه الله عز وجل وملك آخذ بحكمته، فإن تواضع رفعه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد في قوله عز وجل: واسألوا الله من فضله، قال: ليس الغرض الدنيا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن أبي عبيدة قال: ما دام قلب الرجل يذكر الله فهو في صلاة، وإن كان في السوق، وإن حرك شفتيه فهو أعظم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا شجاع بن الوليد عن عمرو بن قيس عن الوليد بن قيس قال: من كثر ماله كثر تعبه، ومن كثر تعبه كثرت شياطينه، ومن كثرت شياطينه اشتد حسابه. حدثنا عبد الله، حدثنا الوليد بن شجاع، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن ميمون الكندي عن أبي همام الوليد بن قيس السكوني في قوله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال: غرفاء. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جابر قال: كنا نغازي مع عطاء الخرساني، وكان يحيي الليل صلاة، فإذا ذهب من الليل ثلثه أو نصفه نادى وهو في فسطاطه نداء يسمعنا: يا عبد الرحمن بن يزيد، ويا يزيد بن يزيد، يا هشام بن الغازي، ويا فلان بن فلان، قوموا فتوضأوا وصلوا، قيام هذا الليل وصيام هذا النهار أيسر من شراب الصديد ومقطعات الحديد، الوحاء ثم الوحاء ثم يقبل على صلاته. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: قلت ليزيد بن مرثد: ما لي أرى عينيك لا تجف؟ قلت: وما مسألتك عنه؟ قال: عسى الله أن ينفعني به. قال: يا أخي، إن الله عز وجل قد توعدني إن أنا عصيته أن يسجنني في النار، والله لو لم يتوعدني أن يسجنني إلا في الحمام لكنت حريا ألا تجف لي عين. قال: فقلت له: فهكذا أنت في خلواتك؟ قال: وما مسألتك عنه؟ قلت: عسى الله أن ينفعني به. فقال: والله إن ذلك لا يعرض لي حين أسكن إلى أهلي، فيحول بيني وبين ما أريد، وإنه ليوضع الطعام بين يدي فيعرض لي فيحول بيني وبين أكله، حتى تبكي امرأتي ويبكي صبياننا ما يدرون ما أبكانا، وربما أضجر ذلك امرأتي فتقول: يا ويحها ما خصت به من طول الحزن معك في الحياة الدنيا، ما تقر لي معك عين. حدثنا عبد الله، حدثنا يحيى بن عثمان الحربي، حدثنا أبو المليح عن يزيد بن يزيد يعني بن جابر قال: كان أبو مسلم الخولاني يكثر أن يرفع صوته بالتكبير حتى مع الصبيان، وكان يقول: اذكر الله حتى يرى الجاهل أنك مجنون. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا سليمان عن حميد بن هلال وغيره أن أبا مسلم الخولاني مر بدجلة وهي ترمي بالخشب من مدها، فمشى على الماء ثم التفت إلى أصحابه فقال: هل تفقدون من متاعكم شيئا فتدعوا الله عز وجل؟ حدثنا عبد الله، حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال: سمعت سلم بن مسكين يقول: لو أعطيت مثل هذه السارية ذهبا ما بعت مصحفا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا سلام، حدثنا عمران أن سعيد بن المسيب لم تفته صلاة في جمع 40 سنة، ولم ينظر في أخفيتهم ولم يلقوه خارجين من المسجد. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي سهل وهو عثمان بن حكيم قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عفان، حدثنا سلام بن مسكين، حدثنا عمران بن عبد الله بن طلحة قال: أرى نفس سعيد بن المسيب كانت أهون عليه في ذات الله من نفس ذبابة. حدثنا عبد الله، حدثنا شيبان، حدثنا سلام، حدثنا عمران بن عبد الله قال: دعي سعيد بن المسيب للوليد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان فقال: لا أبايع اثنين ما اختلف الليل والنهار. قال: قيل: ادخل من باب واخرج من باب من الباب الآخر. قال: والله لا يقتدي بي أحد من الناس. قال: فجلدوه 100 وألبسوه المسوح. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان شيخ من قريش وقال له الوليد بن المغيرة قال: قال لي سعيد بن المسيب: عليك بالعزلة فإنها عبادة، وعليك بأشواء الحرم، قال: أبي يعني أطرافها، فإن كانت حسنة كانت في الحرم، وإن كانت سيئة كانت في الحل، فإنه بلغني أن أهل مكة أو ساكن مكة لن يهلكوا حتى يكون الحرم عندهم بمنزلة الحل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا جعفر بن مرقان، حدثنا ميمون بن مهران أن عبد الملك بن مروان قدم المدينة فاستيقظ من قائلته فقال لحاجبه: انظر هل في المسجد أحد من حداثي؟ فخرج فلم ير فيه أحدا إلا سعيد بن المسيب، فأشار إليه بأصبعه فلم يتحرك سعيد، ثم أتاه فقال: ألم ترني أشير إليك؟ قال: وما حاجتك؟ قال: استيقظ أمير المؤمنين. فقال: انظر في المسجد أحدا من حداثي؟ فقال سعيد بن المسيب: إني لست من حداثه. فخرج الحاجب فقال: ما وجدت في المسجد إلا شيخا أشرت إليه فلم يقم، ثم قلت إن أمير المؤمنين سأل، قال: انظر هل ترى أحدا من حداثي؟ قال: فإني لست من حداث أمير المؤمنين. قال عبد الملك: ذاك سعيد بن المسيب، دعه. حدثنا عبد الله، حدثنا حفص بن محمد من أهل رأس العين، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا سليمان بن بلال، حدثنا ابن حرملة قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لقد حججت 40 حجة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حسين بن علي عن عمر بن ذر قال: لقيني ربيع بن أبي راشد فأخذ بيدي فتنحى بي فقال: يا أبا ذر، من سأل الله عز وجل رضاه فقد سأله أمرا عظيما. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي عن عبد الله بن واقد عن أم عبد الله عن أبيها خالد أنه قال: من دعاء الإجابة، أو قال: من أراد دعاء الإجابة إذا سجد قلب يديه ثم دعا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن الحارث، حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال: إن لله تبارك وتعالى في الأرض آنية، وحب آنية الله إليه ما رق منها وصفى، وآنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا حريز عن خالد بن معدان: إذا فتح لأحدكم باب الخير فليسرع إليه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا مسكين ابن بكير، حدثنا الأوزاعي عن بلال بن سعد قال: أدركت الناس يتحاثون على الأعمال الصالحة، الصلاة والزكاة وفعل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنتم اليوم تحاثون على الرأي. حدثنا عبد الله بن مطيع وداود بن رشيد قال: حدثنا الأوزاعي قال: سمعت بلال بن سعد يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر من عصيت. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو موسى الأنصاري، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي قال: سمعت بلال بن سعيد أو بلال بن سعد يقول: إن ذكرك حسناتك ونسيانك سيئاتك غرة. حدثنا عبد الله بن مطيع وداود بن رشيد، حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن بلال بن سعد قال: كفى به ذنبا أن الله عز وجل يزهدنا في الدنيا ونرغب فيها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بلال بن سعد قال: بلغني أن المسلم مرآة أخيه، فهل تستريب من أمري شيئا؟ حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وليد قال: سمعت الأوزاعي يقول: سمعت بلال بن سعد يقول: لا تكن ولي الله في العلانية وعدوه في السر. حدثنا عبد الله، سمعت أبي يقول: سمعت وليد بن مسلم يقول: سمعت الأوزاعي يقول: سمعت بلال بن سعد يقول: والله لكفى به ذنبا أن الله عز وجل يزهدنا في الدنيا ونحن نرغب فيها، فزاهدكم راغب وعالمكم جاهل وعابدكم مقصر. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا الوليد قال: سمعت الأوزاعي يقول: سمعت بلال بن سعد يقول: أخ لك كلما لقيك ذكرك حظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في فيك دينارا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا الوليد قال عبد الرحمن بن يزيد بن تميم: سمعت بلال بن سعد يقول: يا أهل الخلود ويا أهل البقاء، إنكم لم تخلقوا للغناء، وإنما تنتقلون من دار إلى دار، كما نقلتم من الأصلاب إلى الأرحام، ومن الأرحام إلى الدنيا، ومن الدنيا إلى القبور، ومن القبور إلى الموقف، ومن الموقف إلى الخلود. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا الوليد، حدثنا ابن جابر قال: سمعت بلال بن سعد يقول: لما احتضر أبي سعد قال: يا بني، أين بنوك؟ قال: فأمرت أهلي فألبستهم قمصا بيضا، ثم أدنيتهم منه فقبلهم وشمهم، ثم قال: اللهم إني أعيذهم بك من الكفر وضلالة العمى، ومن النساء والفقر إلى بني آدم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن بلال بن سعد قال: أدركتهم يشتدون بين الأغراض ويضحك بعضهم إلى بعض، فإذا كان الليل كانوا رهبانا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى، حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي قال: سمعت بلال بن سعد يقول: رب مسرور مغبون ولا يشعر، يأكل ويشرب ويضحك، وقد حق له في كتاب الله أنه من وقود النار. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا حريز بن عثمان، حدثنا سليمان بن سمير قال: سمعت كثير بن مرة يقول: لا تحدث الحكمة عند السفهاء فيكذبوك، ولا تحدث الباطل عند الحكماء فيمقتوك، ولا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تحدثه غير أهله فتجهل. إن عليك في علمك حقا كما عليك في مالك حقا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو اليمان، حدثنا صفوان بن عمرو عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عزرم أنه كان إذا فرغ من خطبته يوم الجمعة وأراد أن يهبط عن المنبر قال: الله الله في يتاماكم، الله الله في أراملكم، الله الله في من لا أحد له إلا الله. حدثنا عبد الله، حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل من أهل رأس العين، حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا بقية قال: سمعت راشد بن أبي راشد يقول: كان يزيد بن ميسرة يقول: لا تضر نعمة معها شكر، ولا بلاء معه صبر، ولا بلاء في طاعة الله خير من نعمة في معصية الله. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هاشم، حدثنا حريز عن حبيب بن عبيد الرحبي قال: تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به، ولا تعلموه لتتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بكم عمر أن يتجمل ذو العلم بعلمه كما يتجمل ذو البزة ببزته. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عمر بن أيوب، حدثنا مغيرة يعني بن زياد عن مكحول قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت من وراء المسلمين. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا معتمر بن سليمان الرقي، حدثنا أبو المهاجر اسمه سالم عن مكحول الدمشقي قال: أرق الناس قلوبا، أقلهم ذنوبا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حجاج بن محمد الأعور، حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال: المؤمنون هينون آمنون مثل الجمل الأنف، إن قدته انقاد، وإن أنخته على صخرة استناخ. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا جعفر بن برقان قال: صالح بن مسمار: ولنعمة الله علينا فيما زوى عنا من الدنيا أفضل من نعمته علينا فيما بسط علينا منها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن الفضل قال: سمعت ابن شبرمة يتمثل بهذا البيت: حتى متى أنت في دنياك مشتغل، وعامل الله عن دنياه مشغول. حدثنا عبد الله، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو سامة عن إسماعيل بن أبي رزين قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: ما زال البلاء بأصحابي حتى رأيت أن ليس لله عز وجل في حاجة حتى نزل في البلاء. حدثنا عبد الله، حدثنا عثمان، حدثنا جرير عن عمر بن ثابت قال: كان لأبي موسى مصحف وكان يسميه لباب الفؤاد. حدثنا عبد الله، حدثنا عثمان، حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: كان لعائشة رحمة الله عليها مصحف وكانت تسميه المجيد. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معمر، حدثنا سيف بن هارون عن ضرار عن ماهان قال: إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا من ربنا. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن زيد الكوفي، حدثنا يحيى بن يمان عن أشعث عن جعفر قال: قيل لسعيد: من أعبد الناس؟ قال: رجل اجترح من الذنوب فكلما ذكر ذنبه احتقر عمله. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معمر، حدثنا جرير عن أشعث أو يعقوب أو كلاهما عن جعفر يعني ابن أبي وحشية عن سعيد بن جبير قال: قحط المطر على عهد ملك من الملوك يعني من بني إسرائيل، قال: فخرج الناس يستسقون، فقال: لئن لم يسقنا لأغيظنه. قالوا: كيف تغيظه؟ بأي شيء تغيظه؟ قال: أقتل أولياءه. قال: فسقوا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معمر، حدثنا سفيان عن حميد الأعرج قال: أقبل ابن لسعيد بن جبير فقال سعيد: إن أحسن حالاته عندي أن يموت فأحتسبه. قال ابن عيينة وقال ابن أيوب: كانوا يرونه أفضل من سعيد بن جبير. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معمر، حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يكون للشاب صبوة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معمر، حدثنا شريك عن إبراهيم المهاجر عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون للمريض أن يجهد عند الموت. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معمر، حدثنا وكيع عن منصور عن إبراهيم أنه كان يحب شدة النزع. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحسين بن يزيد قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن خلف بن حوشب قال: قال إبراهيم: ما قرأت يعني هذه الآية إلا ذكرته برد الشراب وقرأ وحيل بينهم وبين ما يشتهون. حدثنا عبد الله، حدثنا هارون بن معروف، حدثنا وليد بن شجاع، حدثنا ضمرة عن عمر بن عبد الملك قال: صاحب ابن محيريز رجل بالساقة بأرض الروم، فلما أراد أن يفارقه قال له ابن محيريز: أوصني. قال: إن استطعت أن تعرف ولا تعرف فافعل، وإن استطعت أن تسأل ولا تسأل فافعل، وإن استطعت أن تمشي ولا يمشي إليك فافعل. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن بكار، حدثنا عبد الله بن مبارك عن علي بن طلق قال: سمعت ابن محيريز يقول: من مشى بين يدي أبيه فقد عقه إلا أن يمشي فيميط الأذى عن طريقه، ومن دعا أباه باسمه أو بكنيته فقد عقه إلا أن يقول يا أبتي. حدثنا عبد الله، حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح، حدثنا ضمرة عن علي أبي حملة عن مسلم بن يسار أنه سمع رجلا يدعو على رجل ظلمه فقال له: كل الظالم إلى ظلمه فإنه أسرع إليه من دعائك عليه إلا أن يتداركه بعمل وقمن ألا يفعل. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي قال: كتب إلينا ضمرة عن رجاء ابن أبي سلمة قال: كان ابن محيريز يجيء في الكتاب إلى عبد الملك وفيه النصيحة فيقرئه إياه ثم لا يقره في يده. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن قال: كتب إلينا ضمرة عن يحيى عن أبي عمرو الشيباني قال: كان ابن محيريز إذا مدح في وجهه غضب يقول: ما علمك ما يدريك. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن قال: كتب إلينا ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة قال: قال ابن محيريز: لأن يكون في جلدي برص أحب إلي من أن ألبس ثوب حرير. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن بن عبد العزيز، حدثنا أبو حفص عن الأوزاعي قال: حدثني من سمع ابن محيريز قال: من حرس ليلة في سبيل الله كان له من كل إنسان ودابة قيراط قيراط. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن بن عبد العزيز، حدثنا أيوب بن سويد الرملي، حدثنا أبو زرعة أن عبد الملك بعث إلى ابن محيريز بجارية فترك منزله فلم يكن يدخله، فقيل له: يا أمير المؤمنين، نفيت ابن محيريز عن بيته. قال: ولما؟ قالوا: من أجل الجارية التي بعثت بها إليه. قال: فبعث عبد الملك فأخذها. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن بن عبد العزيز عن ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة قال: كان عبد الله بن محيريز إذا غزا كان أعجب النفقة إليه في علف الدواب. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجذامي أبو علي الجروي قال: كتب إلينا ضمرة عن رجاء بن جميل الأيلي قال: قال عبد الرحمن بن عبد القاري لسعيد بن المسيب حين قدمت البيعة للوليد وسليمان المدينة من بعد أبيهما: إني مشير عليك بخصال ثلاث. قال: وما هي؟ قال: تعتزل مقامك فإنك تقوم حيث يراك هشام بن إسماعيل أو تخرج معتمرا. فقال: ما كنت لأنفق مالي وأجهد بدني في شيء ليس فيه نية. قال: فما الثالثة؟ قال: تبايع. قال: أرأيت إن كان الله عز وجل أعمى قلبك كما أعمى بصرك فما علي؟ قال: وكان أعمى. قال: رجاء. فدعاه هشام إلى البيعة فأبى، فكتب فيها إلى عبد الملك، فكتب إليه عبد الملك: ما لك ولسعيد ما كان علينا منه من شيء نكرهه، فأما إذا فعلت فاضربه 30 سوطا وألبسه تبان شعر ووقفه للناس لئلا يقتدي به الناس. فدعاه هشام فأبى، فقال: لا أبايع الاثنين. قال: فضربه 30 سوطا وألبسه تبانا من شعر ووقفه للناس. قال رجاء: حدثني الأيليون الذين كانوا في الشرط بالمدينة قالوا: علمنا أنه لا يلبس تبانا طائعا، فقلنا له: يا أبا محمد، إنه القتل، فاستر عورتك. قال: فلبسه. قال: فلما ضرب فتبين له أن خدعناه، فقال: يا معجلة أهل أيلة، لولا ظننت أنه القتل ما لبسته. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو يوسف يعقوب بن حميد بن كاسب بمكة، حدثنا عبد الله بن عبد الله الأموي، حدثنا حسن بن الحر قال: سمعت يعقوب بن عتبة بن الأخنس قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اعتز بالعبد أذله الله. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حجاج عن المسعودي عن ابن عتبة عن رجاء بن حيوة قال: ما أكثر رجل ذكر الموت إلا ترك الفرح والحسد. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو سامة، حدثنا بدر بن خليل الأسدي، حدثنا إسماعيل بن سعيد قال: دخلت على حية العرني فقدم إلي دقة ورطبة يعني القداح، فقال: كل، فلو كان في البيت شيء أطيب من هذا لأطعمتك. ثم قال: كان علي رضي الله عنه يقول: إذا دخل عليك أخوك المسلم فأطعمه من أطيب ما في بيتك، فإن كان صائما فادهنه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوني، حدثنا محمد بن سليمان الأصبهاني عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. قال: الأمن والصحة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو همام، حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، حدثنا حريز عن راشد بن سعد قال: قيل له: ما النعيم؟ قال: طيب النفس. قيل: فما الغنى؟ قال: صحة الجسد. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو عبد الله محمد بن هشام جارنا، حدثنا معمر بن سليمان أنبأنا عبد الله ابن بشر بن عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال: إن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان، فمن خاف العدو أن يجاهده، وهاب الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، فليكثر من التسبيح والتحميد والتهليل. سئل أبو عبد الرحمن عن الذبيح فقال: أكثر الحديث إسماعيل عليه السلام، كان أبي رحمه الله يميل إلى هذا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا هشام بن الغاز، حدثنا يونس الهرم أو الهرم عن أبي مسلم الخولاني أنه نادى معاوية رحمه الله ابن أبي سفيان وهو جالس على منبر دمشق، فقال: يا معاوية، إنما أنت قبر من القبور، إن جئت بشيء كان لك شيء، وإن لم تجئ بشيء فلا شيء لك. يا معاوية، لا تحسب أن الخلافة جمع المال وتفرقته، ولكن الخلافة العمل بالحق والقول بالمعدلة وأخذ الناس في ذات الله. يا معاوية، إنا لا نبالي بكدر الأنهار، ما صفت لنا رأس عيننا وإنك رأس عيننا. يا معاوية، إنك إن تحف على قبيلة من قبائل العرب يذهب حيفك بعدلك. فلما قضى أبو مسلم مقالته أقبل عليه معاوية فقال: يرحمك الله، يرحمك الله. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير وغيره أن أبا مسلم الخولاني شكى إليه رجل ما يلقى من تأذيه بالناس، فقال أبو مسلم: إنك إن تناقض الناس ناقضوك، وإن تتركهم لا يتركوك، وإن تفر منهم يدركوك. قال: فما أصنع؟ قال: هم غرضك ليوم فقرك، وخذ شيئا لا من شيء. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا ابن عياش، حدثنا شرحبيل بن مسلم عن جبير بن نفير عن أبي مسلم الخولاني أنه سمعه يقول: إن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أوحى الله إلي أن أجمع المال وكن من التاجرين، ولكن أوحى إلي أن فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حدثنا عبد الله قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده، حدثت عن محمد بن شعيب يعني بن شابور وعمر بن واقد وغيرهما عن بعض مشيخة أهل دمشق أن أبا مسلم الخولاني كان بأرض الروم، قال: فبعث الوالي سرية ووقت لهم وقتا، قال: فأبطأوا عن الوقت، فأهم أبو مسلم إبطاءهم، فبينا هو يتوضأ على شاطئ نهر وهو يحدث نفسه بأمرهم، إذ وقع غراب على شجرة، فقال: يا أبا مسلم، أهممت بأمر السرية؟ فقال: أجل. فقال: لا تهتم، فإنهم قد غنموا وسلموا، وهم عندك في وقت كذا وكذا. فقال له أبو مسلم: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا أرتيائيل أفرح قلوب المؤمنين. قال: فجاء القوم في الوقت الذي ذكره على ما ذكره. حدثنا عبد الله قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده، حدثت عن محمد بن شعيب عن بعض مشيخة أهل دمشق قال: أقبلنا من أرض الروم قفالا، فلما انخرجنا من حمص متوجهين لدمشق مررنا بالمعبر الذي يلي حمص منها على نحو من 4 أميال في آخر الليل، فلما سمع الراهب الذي في الصومعة اطلع إلينا فقال: ما أنتم يا قوم؟ فقلنا: أناس من أهل دمشق أقبلنا من أرض الروم. فقال: هل تعرفون أبو مسلم الخولاني؟ فقلنا: نعم. قال: إذا رأيتموه فأقرئوه السلام، وأعلموه أن نجده في الكتاب رفيق عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، أما إنكم إن كنتم تعرفونه لا تجدونه حيا. قال: فلما أشرفنا على الغوطة بلغنا موته رضي الله عنه. حدثنا عبد الله قال: وجدت في كتاب أبي بخط يديه، حدثت عن محمد بن شعيب وسعيد بن عبد العزيز قال: قحط الناس على عهد معاوية رحمه الله، فخرج يستسقي بهم، فلما نظروا إلى المصلى قال معاوية لأبي مسلم: ترى ما داخل الناس، فادعوا الله. قال: فقال: أفعل على تقصيري. فقام وعليه برنس، فكشف البرنس عن رأسه، ثم رفع يديه فقال: اللهم إنا بك نستمطر، وقد جئت بذنوبي إليك فلا تخيبني. قال: فما انصرفوا حتى سقوا. قال: فقال أبو مسلم: اللهم إن معاوية أقامني مقام سمعة، فإن كان عندك لي خير فاقبضني إليك. قال: وكان ذلك يوم الخميس، فمات أبو مسلم رحمه الله يوم الخميس المقبل. حدثنا عبد الله قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثت عن بعض ولد إسماعيل بن عبد الله عن أبيه ومحمد بن شعيب أيضا أن أبو مسلم الخولاني كان يدعو في النافلة: اللهم ارزق أبا مسلم طبيخا، اللهم ارزق أبا مسلم زيتا، اللهم ارزق أبا مسلم حطبا، ويسأل فيها كل ما يريده. حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، حدثنا مروان بن محمد الطاطري، حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: قال أبو مسلم الخولاني: لو قيل إن جهنم تسعر ما استطعت أن أزيد في عملي. حدثنا عبد الله، حدثنا علي بن مسلم، حدثنا سيار، حدثنا عبيد الله بن شميط، حدثنا أبي قال: كان أبو مسلم الخولاني يطوف ينعى الإسلام، فأتى أبو معاوية فقيل له إن أبا مسلم يطوف ينعى الإسلام، فأرسل إليه فقال: ما تصنع يا أبا مسلم، أتنعى الإسلام؟ قال: نعم. فأقبل أبو مسلم على معاوية فقال: إن عملت خيرا جزيت خيرا، وإن عملت سوءا جزيت به. يا معاوية، لو عدلت على أهل الأرض كلهم ثم جرت على رجل واحد لمال جورك بعدلك. حدثنا عبد الله، حدثنا وهب بن بقية، أنبأنا خالد عن أبي سنان عن أبي عبيدة بن عبد الله قال: لو أن رجلا جلس على ظهر الطريق ومعه خرقة فيها دنانير، لا يمر إنسان إلا أعطاه دنانير وآخر إلى جانبه يكبر، لكان صاحب التكبير أعظم أجرا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا ابن عياش، حدثنا شرحبيل بن مسلم قال: كان أبو مسلم الخولاني إذا أتى خربة وقف عليها ثم قال: يا خربة، أين أهلك؟ ذهبوا وبقيت أعمالهم، انقطعت الشهوة وبقيت الخطيئة. ابن آدم، ترك الخطيئة أهون من طلب التوبة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني أن رجلين لقيا أبا مسلم الخولاني في منزله، فقال بعض أهله: هو في المسجد، فوجداه يركع، فانتظر انصرافه وأحصى ركوعه، فأحصى أحدهما أنه ركع 300 والآخر 400 قبل أن ينصرف، فقال: يا أبا مسلم، كنا قاعدين خلفك ننتظرك. فقال: أما إني لو علمت مكانكما لانصرفت إليكما، ما كان لكما أن تحصيا علي صلاتي، وأقسم لكما أن كثرة السجود خير ليوم القيامة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو زكريا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن كعب قال: حكيم هذه الأمة أبو مسلم الخولاني. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هشيم بن العوام عمن حدثه عن أبي مسلم الخولاني أنه كان يقول: إياكم وظنون المؤمنين، فإن الله عز وجل يجعل الحق في قلوبهم وعلى ألسنتهم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك عن عبيد الله بن الوليد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجد المؤمن مجتهدا فيما يطيق، متلهفا على ما لا يطيق. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن أبي راشد عن أبي صالح الحنفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل رحيم، لا يضع رحمته إلا على رحيم، ولا يدخل الجنة إلا رحيما. قالوا: يا رسول الله، إنا لنرحم أموالنا وأهلنا. قال: ليس بذلك، ولكن ما قال الله عز وجل: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا علي بن إسحاق أنبأنا عبد الله وعتاب، حدثنا عبد الله أنبأنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن بكر بن السواد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون نشو من أمتي يولدون في النعيم ويغذون به أو ويغذون به، همتهم ألوان الطعام وألوان الثياب، يتشدقون بالقول، أولئك شرار أمتي. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أنبأنا يونس عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، ألا إن المهاجر من هجر السوء، ألا إن المسلم من سلم منه جاره، والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة وما يدري أنها تبلغ حيثما بلغت، يهوي بها في النار 70 خريفا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يعمر بن بشير أو يعمر بن بشر، حدثنا عبد الله بن المبارك بن الحجاج بن فرافصة عن عقيل عن ابن شهاب أن عائشة رحمة الله عليها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل عمل البيت، وأكثر ما يعمل الخياطة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا علي بن إسحاق أنبأنا عبد الله أنبأنا معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله ما كان تغلق دونه الأبواب، ولا يقوم دونه الحجاب، ولا يغدى عليه بالجفان، ولا يراح عليه بها، ولكنه كان بارزا من أراد أن يلقى نبي الله لقيه، وكان يجلس بالأرض ويوضع طعامه بالأرض، ويلبس الغليظ ويركب الحمار ويردف عبده ويلعق والله يده صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يعمر، حدثنا عبد الله أنبأنا أبو بكر بن أبي مريم الغسانية، حدثنا حكيم بن عمير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فتح له باب من الخير فلينتهزه، فإنه لا يدري متى يغلق. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إسحاق أنبأنا عبد الله أنبأنا أبو بكر ابن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن شداد بن أوس قال: قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتوانى على الله عز وجل. قال: وأنبأنا أيضا عن ضمرة بن حبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء يرفع من هذه الأمة الأمانة والخشوع، حتى لا تكاد ترى خاشعة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا علي أنبأنا عبد الله بن المبارك أنبأنا مالك بن مغول قال: بلغنا أن رجلا أثني عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف ذكره للموت؟ قالوا: ما سمعناه يذكره أو يكثر ذكره. قال: كيف تركه لما يشتهي؟ قالوا: إنه ليصيب من الدنيا. قال: إنه ليس صاحبكم هناك. وأيضا قال: قيل للربيع بن أبي راشد: ألا تجلس؟ فقال: إن ذكر الموت إذا فارق قلبي ساعة فسدى علي قلبي. قال مالك: ولم أرى رجلا أظهر حزنا منه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن إسحاق بن الحارث بن عمير عن حوشب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من دنيا تمنع خير العمل، وأعوذ بك من حياة تمنع خير الممات. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا الأسود بن عامر عن جرير بن حازم عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس القوم يذكرون الله عز وجل قال الله لملائكته: إني قد غفرت لهم فجللوهم بالرحمة. قالت الملائكة: يا ربنا إن فيهم فلانا. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا الحسين بن محمد، حدثنا ذويد وعن حسين عن عبد الرحمن والحجاج بن الأسود قال: جاء الحسن والحسين رضي الله عنهما فبعثوا في 9 بيوت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا فيهن رطبا ولا يابسا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا عويد يقال له العابد عن ابن سهل عن سليمان بن الرومان مولى عروة عن عروة عن عائشة رحمة الله عليها أنها قالت: والذي بعث محمدا بالحق ما رأى منخلا ولا أكل خبزا منخولا منذ بعثه الله إلى أن قبض. قلت: كيف كنتم تأكلون الشعير؟ قالت: كنا نقول أف أف. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حسين، حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة أنه مر بدار ابن الأخنس وهم يأكلون الثريد والشواء، فقالوا: اجلس يا أبا هريرة. فقال: ما تأكلون؟ قالوا: نأكل الثريد والشواء. فقال: لقد طعمتم بعد أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وبكى، ثم قال: كان يمر بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال وهلال لا يوقد فيه شيء من بيوتهم النار، ولا يخبز ولا يطبخ. قالوا: بأي شيء كانوا يعيشون؟ قال: الأسودان التمر والماء. وكان له جيران من الأنصار جزاهم الله خير لهم منائح يرسلون إليهم بشيء من لبنهم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حسين، حدثنا مبارك عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 ليس على ابن آدم فيها حساب: ثوب يواري به عورته، وطعام يقيم صلبه، وبيت يكنه، فما كان فوق ذلك فعليه فيه حساب. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسين حدثنا المبارك عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا كف عليه ضيعته وجعل غناه في قلبه وإذا أراد الله بعبد شرا بث عليه ضيعته وجعل فاقته بين عينيه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسن بن محمد وهاشم بن القاسم قال حدثنا المبارك عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أمئكم بأهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كل ضعيف مستضعف ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسين حدثنا ذويد عن سليم بن بشر عن أكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التقى مؤمنان على باب الجنة مؤمن غني ومؤمن فقير كان في الدنيا فأدخل الفقير الجنة وحبس الغني ما شاء الله أن يحبس ثم أدخل فلقيه الفقير فقال يا أخي ماذا حبسك؟ والله لقد احتبست حتى خفت عليك. فيقول أي أخي إني حبست بعدك محبسا قطيعا كريها ما وصلت إليك حتى سال مني العرق ما لو ورد ألف بعير كله آكلة الحمض لصدرت عنها رواء. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسين ابن محمد حدثنا مبارك عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العمد لا يذنب الذنب فيدخله الله به الجنة. قالوا يا رسول الله وكيف يدخله الجنة؟ قال يكون نصب عينه فارا تائبا حتى يدخله الجنة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسين حدثنا ابن سليمان النميري عن محمد بن المطرف عن أبي حازم عن سعيد بن المسيب قال ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت السماء إلا رؤي ذلك في وجهه حتى إذا أمطرت فرج عنه فقيل له ما هذا الذي نرى في وجهك يا رسول الله؟ قال إني لا أدري أمرت برحمة أو بعذاب. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسين بن محمد عن الفضيل بن سليمان عن محمد بن المطرف عن أبي حازم عن عمر بن الخطاب أنه قال دخلت على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك فوضعت يدي فوق ثوبه فوجدت حرها من فوق الثوب وقلت يا نبي الله ما رأيت أحدا تأخذه الحمى أشد من أخذها إياك. قال كذلك يضاعف لنا الأجر إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون وإن كان من الأنبياء لمن يبتلى بالفقر حتى يتدرع بالعباءة من الفقر وإن كان منهم من يسلط عليه القمل حتى يقتله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا فضيل بن سليمان عن محمد بن مطرف حدثني الثقة أن شابا من الأنصار دخل خوف النار قلبه فجلس في البيت فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فقام إليه فاعتنقه وشهق شهقة خرجت نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم جهزوا صاحبكم فلذا خوف النار كبده. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسين حدثنا المسعودي عن داود بن يزيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر ما يلج به الإنسان النار الأجوفان الفرج والفم وأكثر ما يلج به الإنسان الجنة تقوى الله وحسن الخلق. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسين حدثنا فرج عن أسد بن وداعة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أفضل؟ قال مؤمن مغموم القلب ليس فيه غل ولا حسد. قالوا يا نبي الله لا نعرف ذلك فينا فأي المؤمنين بعد هذا أفضل؟ قال المؤمن الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة. قالوا يا نبي الله لا نعرف ذلك فينا إلا ما كان من رافع بن خديج فأي المؤمنين بعد هذا أفضل؟ قال مؤمن حسن الخلق. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسين حدثنا أبو معشر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدا منكم لا ينجيه عمله. قال ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ولكن اغدو وروحوا وشيئا من الدلجة القصد القصد تبلغون. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هاشم يعني ابن القاسم حدثنا المبارك عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا يا نبي الله وكيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل موته ثم يقبضه عليه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هاشم حدثنا المبارك عن الحسن أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أفاضلهم عير رجلا بأمه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنت بأفضل ممن ترى من أحمر ولا أسود إلا أن تفضلهم بالتقوى. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هاشم حدثنا المبارك عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما تعدل الدنيا عند الله تبارك وتعالى جديا من الغنم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هيثم بن خارجه، حدثنا معافى بن عمران الموصلي الأزدي عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أم عبد الله أخت شداد بن أوس أنها بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن عند فطره، وذلك في طول النهار وشدة الحر، فرد إليها رسولها: أنى لك هذا اللبن؟ فقالت: لبن من شاة لي. فرد إليها رسولها: أنى لك هذه الشاة؟ قالت: اشتريتها من مالي وشرب. فلما كان من الغد أتت أم عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، بعثت إليك بذلك اللبن مرثية لك من طول النهار وشدة الحر، فرددت إلي فيه الرسول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت الرسل قبلي أن لا تأكل إلا طيبة ولا تعمل إلا صالحة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أبو المليح عن ميمون قال: لم يصب النبي صلى الله عليه وسلم من نعم الدنيا إلا النساء والطيب. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا المبارك عن الحسن قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل خير؟ قال: تموت يوم تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حسين، حدثنا محمد بن المطرف عن هلال بن يساف الفزاري عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتتني الدنيا خضرة حلوة، ورفعت رأسها وتزينت لي، فقلت: إني لا أريدك. فقالت: إن انفلت مني لم ينفلت مني غيرك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا المبارك عن الحسن عن أنس بن مالك قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مضطجع مرمل بشريط، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، فدخل عليه غير واحد من أصحابه، ودخل عمر رضي الله عنه، فانحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انحرافة، فلم ير عمر بين جنبيه وبين الشريط ثوب قد أثر الشريط بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: والله ما أبكي إلا أكون أعلم أنك أكرم على الله من كسرى وقيصر، وهما يغشيان في الدنيا فيما يغشيان فيه، وأنت رسول الله في المكان الذي أرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فقال عمر: بلى. قال: فإنه كذلك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو سامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد عذابا منه، وإنه لأهونهم عذابا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هاشم، حدثنا مبارك عن الحسن قال: أتى رجل عمر رضي الله عنه وهو ينهج قد ركبه اللحم، قال: ما هذا؟ قال: بركة الله يا أمير المؤمنين. قال: كذبت، بل هو عذاب الله، وهو يقول: ها ها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هاشم، حدثنا مبارك عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اقرأوا كتاب الله عز وجل، وسأل الله عز وجل به قبل أن يقرأه أقوام يسألون به الناس. حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عاصم عن الشعبي عن مسروق في قول السائل: أين الزاهدون في الدنيا والراغبون في الآخرة؟ قال: ما كنت لأعطي عليها شيئا. قال عاصم: وبلغني أن ابن عمر سمع رجلا يقولها، فأخذ بيده فأقامه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: عن هؤلاء يا سائل تسأل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا مبارك عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه كان في جنازة فجلس إلى قبر خاسف، وثم رجل من أهله فقال: يا فلان. فلما جاء قال: اطلع إلى هنا. قال: ففعل. قال: أراه بيتا ضيقا يابسا مظلما ليس فيه طعام ولا شراب ولا زوجة. قال: فإنه والله بيتك. قال: صدقت، أما والله لو رجعت إلى القبر لا يقلب من ذلك في هذا، فلا تفعل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا الحسن، حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة عن خالد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السابقون إلى ظل الله عز وجل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوا بذلوه، وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وإن أهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. آخره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وما بعد هذا زوائد صالح على كتاب الزهد للإمام أحمد.